على نبينا الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أيها الإخوة، سنفتتح هذه الجلسة العاشرة لشيخنا حفظه الله تعالى شيخ سليمان في شرحه على هذا المتن إجماع السلف الاعتقاد كما حكاه الإمام حرب بن إسماعيل الكرماني رحمه الله. فليتفضل شيخنا مشكورا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل أيها الفضلاء شرح ما حكاه الإمام حرب رحمه الله عز وجل عمن أدرك من أهل العلم من أهل السنة وعن أئمة السنة إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيتفضل شيخ محمد يقرأ لنا. بسم الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولجميع الحاضرين. يقول رحمه الله تعالى: ولا أحب الصلاة خلف أهل البدع. نعم، تقدم معنا أيها الإخوة أن الصلاة خلف المبتدعين غير الكافر ببدعته تصح في صلاة الجمعة والعيدين إذا لم يوجد غيره باتفاق أهل السنة بلا خلاف بينهم. أما الصلوات المفروضات ففيها خلاف، وهذا هو المقصود هنا. فالإمام أحمد رحمه الله في المشهور عنه والإمام مالك رحمه الله في قول عنه على أن الصلاة المفروضة خلف المبتدع لا تجوز ولا تصح، بل إذا لم يجد الإنسان إلا إماما مبتدعا للصلاة المفروضة فإنه لا يصلي خلفه، وإنما يصلي في بيته. وأما الجمهور الحنفية والشافعية ومالك في قول هو المعتمد عند المالكية وأحمد في رواية عنه، فعلى أن الصلاة خلف المبتدع غير الكافر ببدعته تصح. وقلت لكم سابقا إن هذا هو الراجح، إذا لم يجد الإنسان لصلاته إماما إلا مبتدعا غير كافر ببدعته فإنه يصلي خلفه، بل يجب عليه أن يصلي خلفه، لأن صلاة الجماعة فرض عين على الرجل على الراجح من أقوال أهل العلم. أما إذا وجد غيره فإنه لا يصلى خلفه، وإنما يصلى خلف العدل من أهل السنة. وهذا القول الذي رجحته هو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ورجحه ابن باز رحمه الله، ورجحه ابن عثيمين رحمه الله، ورجحه الألباني رحمه الله. فهذا هو القول الراجح، بل كما نقلنا عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لا يسع الناس في هذا الزمان إلا هذا القول نعم. قال: والأعور الدجال ولا الصلاة على من مات منهم. نعم، المبتدع غير الكافر ببدعته إذا مات فإنه يصلى عليه ويستغفر له لأنه من أهل الإسلام ويرجى له عفو الله، لكن لا ينبغي لأهل الفضل والشرف أن يصلوا عليه، بل يصلي عليه عامة الناس. لماذا؟ تهوينا من شأن أهل البدع وزجرا عن البدع. وكذلك لا يظهر الاستغفار له والترحم عليه أمام الناس من أهل الشرف والعلم والمكانة حتى لا تهون البدعة في أعين الناس. هذا هو المراد بهذا الكلام، وليس المراد أن المبتدع غير الكافر لا يصلى عليه مطلقا، لا يصلى عليه، لكن يترك أهل الفضل الصلاة عليه زجرا عن البدع. يقول الشيخ بن باز رحمه الله عز وجل عن الصلاة على أهل البدع، يقول: إذا تركها أهل العلم من باب التنفير من عملهم فهو مناسب، إذا كانت بدعتهم لا توجب تكفيرهم. وقال أيضا: الصلاة على المسلم واجبة وإن كانت لديه بدعة، ويصلي عليهم بعض الناس. أما العلماء وأهل الفضل يتركون الصلاة عليهم. وقال شيخ الإسلام بن تيمية كلاما نفيسا في هذا الباب، قال: كل مسلم لم يعلم أنه منافق جاز الاستغفار له والصلاة عليه وإن كان فيه بدعة أو فسق، لكن لا يجب على كل أحد أن يصلي عليه. وإذا كان في ترك الصلاة على الداعي إلى البدعة والمظهر للفجور مصلحة من جهة انزجار الناس، فالكف عن الصلاة عليه مشروع لمن كان يؤثر ترك صلاته في الزجر. وقال أيضا: من امتنع من الصلاة على أحدهم زجرا لأمثاله عن مثل فعله كما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على قاتل نفسه وعلى الغال وعلى المدين الذي لا وفاء له، وكما كان كثير من السلف يمتنعون من الصلاة على أهل البدع كان عمله بهذه السنة حسنا، كان عمله بهذه السنة حسنا، إلى أن قال: لو امتنع في الظاهر، يعني أهل الشرف العالم، لو امتنع في الظاهر عن الصلاة عليه ودعا له في الباطن، يعني دعا له سرا ليجمع بين المصلحتين، بين مصلحة الزجر عن البدع وبين مصلحة الاستغفار للمسلم، لكان هذا حسنا. وانظروا إلى علماء أهل السنة كيف يقدمون مصلحة الدين ولكنهم لا يهدرون الحق بالكلية. ادعو له، استغفر له، ترحم عليه، خاصة إذا كنت عالما ينظر إلى كلامك في نفسك وأن تصلي، لكن لا تظهر هذا أمام الناس لحماية الدين والزجر عن البدع. قال: والأعور الدجال خارج لا شك في ذلك ولا ارتياب، وهو أكذب الكاذبين. نعم، من هنا بدأ الإمام حرب رحمه الله عز وجل يحكي ما أجمع عليه أئمة السلف من بعض مسائل الإيمان باليوم الآخر ومقدمات ذلك من المسائل التي شقب عليها بعض أهل البدع. وبدأ بهذه المسألة التي هي من علامات الساعة الكبرى ألا وهي خروج الأعور الدجال أو المسيح الدجال. يقال له الأعور والمسيح لأن إحدى عينيه ممسوحة، ويقال له الدجال لأنه أكبر الدجالين وأكبر الكذابين، لأنه يزعم أنه الرب وهو خارج حقيقة بلا شك ولا ارتياب في آخر الزمان بإجماع أهل السنة، وخروجه علامة كبرى من علامات قيام الساعة، وله فتنة عظيمة. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في الصلاة فيقول، وهو النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات. متفق عليه. وكان يأمر بالاستعاذة من هذه الأربع كما في الصحيحين. والدجال لعظم فتنته حذر منه جميع الأنبياء، فجميع الأنبياء عليهم السلام أخبروا أممهم بخروج الدجال وحذروهم من الدجال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا إلا أنذر أمته، أي الدجال. ما بعث الله نبيا، نبي نكر في سياق النفي فتعم جميع الأنبياء عليهم السلام. ما بعث الله نبيا إلا أنذر أمته، أنذره نوح والنبيون من بعده، وأنه يخرج فيكم، وسيخرج في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهي آخر الأمم، وهو يخرج قبل قيام الساعة. فما خفي عليكم من شأنه، يعني أنه يأتي بأمور عظيمة قد يخفى على الإنسان أنه الدجال وأنه كذاب لعظم ما يأتي به. فما خفي عليكم من شأنه فليس يخفى عليكم أن ربكم، فليس يخفى عليكم أن ربكم ليس بأعور، وإنه أعور عين اليمنى. يا مؤمن، والحديث رواه البخاري، يا مؤمن إذا ظهر الدجال مهما لبس فعندك علامتان تعرف بهما أنه الدجال الكذاب. أما العلامة الأولى فهو أنه أعور العين اليمنى ويزعم أنه الرب، والرب سبحانه ليس بأعور. والعلامة الثانية أنه مكتوب بين عينيه كافر كفر، يقرأها كل مؤمن كاتبا أو غير كاتب. فهاتان علامتان تدلان المؤمن على أن هذا هو الدجال، وسيخرج ويمكث في الأرض 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر، يعني يوم كسنة من سنيننا ويوم كشهر من أشهرنا ويوم كجمعة يعني كأسبوع، وبقية أيامه كسائر أيام الناس. لو حسبنا هذا بأيامنا وعددنا نرى أنه يمكث 1 سنة وشهرين و14 يوما، سنة وشهرين وأربعة عشر يوما، هي في حقيقة أربعون يوما، لكن على الحقيقة يوم سنة ويوم شهر ويوم سبعة أيام، ويبقى سبعة وثلاثون يوما، فهي سنة يمكث سنة وشهرين وأربعة عشر يوما. يطوف الأرض كلها فيها، فلا يدع أرضا إلا وطئها إلا مكة والمدينة، يحرسها الله عز وجل من الدجال، ويجري الله على يديه خوارق عظيمة، ويعينه إبليس وجنده، ويخرجون الكنوز له ويعينونه على فتنته، وسيقتله نبي الله عيسى عليه السلام حينما ينزل في آخر الزمان. قال رحمه الله: وهو أكذب الكاذبين. الدجالون في أمة محمد صلى الله عليه وسلم كثر، منهم دجالون في رواية الأحاديث فيروون أحاديث مكذوبة، ومنهم دجالون فيما يكذبونه على أهل الحق، لكن رؤوس الدجالين ثلاثون دجال، كل واحد منهم يزعم أنه رسول، ورأس الكذابين وأكذب الكذابين الدجال، لأنه يزعم أنه الرب. ولذلك قال الإمام حرب: أكذب الكاذبين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريبا من ثلاثين، كلهم يزعم أنه رسول الله. متفق عليه. فهنا بهذه الرواية التي في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم قريبا من ثلاثين، لكن جاء عند أبي داود بإسناد صححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يخرج دجالون ثلاثون كلهم يزعم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا رؤوس الدجالين في الأمة ثلاثون، كل واحد منهم يقول إنه رسول الله. وسبحان الله، ما أضعف العقول وأضيق النفوس، حتى الدجال الذي يظهر كذبه وليست له فتنة يتبعه أناس. هؤلاء الدجالون الذين يقولون إنهم رسل يصدق بهم بعض الناس مع أنهم دجالين، مع أنهم دجالون، والناس ضعيفة في دولة من دول المسلمين. ظهرت امرأة وقالت إنها من الملائكة، هذه زعمت أنها ملك من الملائكة، فآمن بها بعض المسلمين وصدقوا بها امرأة، والملائكة ليسوا إناثا، زعمت وكذبت دجالة أنها ملك من الملائكة فآمن بها بعض الناس. فنسأل الله أن يثبت عقولنا. فهذا الدجال أكذب الكاذبين. نعم. قال: وعذاب القبر حق، يسأل العبد عن ربه وعن نبيه وعن دينه، ويرى مقعده من الجنة أو النار. نعم، عندنا هنا ثلاث مسائل كلها حق. الأولى مسألة عذاب القبر، والثانية مسألة فتنة القبر، والثالثة مسألة العرض في القبر. فأما عذاب القبر فإنه حق ويجب على المؤمن أن يؤمن به لثبوت الأحاديث الصحيحة به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من عذاب القبر ويأمر أمته بالاستعاذة من عذاب القبر كما في الصحيحين. وقد كانت اليهود تعلم بعذاب القبر، معنى هذا أن موسى عليه السلام بين لأمته أن أناسا يعذبون في قبورهم. فقد جاءت امرأة من اليهود إلى أمنا عائشة رضي الله عنها فقالت لأمنا عائشة: أعاذك الله من عذاب القبر. اليهودية تقول هذا: أعاذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم: أيعذب الناس في قبورهم؟ أيعذب الناس في قبورهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عائذا بالله من ذلك. يعني نعم، أعوذ بالله من ذلك، عائذا بالله من ذلك. رواه البخاري. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، عذاب القبر حق. وهذه أيضا عند البخاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، عذاب القبر حق. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الذين يعذبون في قبورهم، منهم النمام، ومنهم الذي كان لا يستتر من بوله. فدل ذلك على أن الكافر يعذب في قبره والمذنب يعذب في قبره إن شاء الله تعذيبا. وكما أن عذاب القبر حق فإن نعيم القبر حق. وقد أنكر بعض أهل البدع عذاب القبر، بعضهم قال إنه لم يأتي في الأحاديث المتواترة وإنما جاء في خبر الوحي، وهذه بدعة من أهل البدع. فإن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كلها حق، كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو حق. وما كان السلف يفرقون بين حديث أحد وحديث متواتر، بل يقبلون الحديث الثابت ويؤمنون به. وهناك ماديون أنكروا عذاب القبر وقالوا: نفتح القبر فلا نجد شيئا. وهؤلاء ضعاف العقول، لأنهم يقيسون الغائب على الشاهد. ويغفلون عن أن الله على كل شيء قدير. وقد لقيت رجلا يزعم أنه من المسلمين وينكر عذاب القبر، ويقول: ها هم يفتحون القبور فلا يجدون عذابا ولا نارا ولا نعيما. فقلت له: أسألك أسئلة، هل تؤمن بالروح؟ هل فيك روح؟ هل تؤمن بالروح؟ قال: نعم. قلت: لو شرح الإنسان وهو حي هل يجدون فيه شيئا غير الدم والعصب والعظم واللحم؟ لا يجدون شيئا، فأين الروح؟ قلت له: أسألك سؤالا آخر، هل تحب امرأتك؟ وكانت امرأته معك، هل تحب امرأتك؟ قال: نعم. قلت: غير صحيح، لأن هذا الحب غير موجود. الآن لو فتحنا قلبك ما نجد إلا دم. قلت له هل ترى هذا التلفاز أمامنا؟ فيه رجال يتكلمون مباشرة، نقل مباشر، ها هم يتكلمون ويضحكون وكذا. لو كسرنا الشاشة نجد شيئا؟ قلت لو فكيف بفعل الله عز وجل الذي على كل شيء قدير؟ أيضا هناك سؤال سألت نسيته الآن، نسيت أن أذكر أقصد. قلت له نحن الآن في النهار، هذا الضوء ملء البلد، إذا جاء الليل أين يذهب الضوء؟ هذا النهار إذا جاء الليل، نحن في المدينة الآن في الليل ظلمة، أين النهار الذي كان؟ غدا سيظهر النهار ويأتي الضوء، أين الليل؟ أين الظلمة؟ ما رأيناها طوية. إن الله على كل شيء قدير. فهي مسألة السؤال في القبر، نسأل الله الثبات، وهي حق واقع لا بد منه، نؤمن به يقينا لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت أحاديث كثيرة في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم عن المؤمن إذا وضع في قبره يأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان من ربك؟ فيقول ربي الله. فيقولان ما دينك؟ فيقول ديني الإسلام. فيقولان من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول هو رسول الله. فيقولان وما يدريك؟ فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فينادي مناد من السماء أن قد صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة وألبسوه من الجنة فيأتيه من روحها وطيبها، أي من روح الجنة وطيبها، ويفتح له مد بصره. وهذا نعيم في القبر، نسأل الله أن ننعم في قبورنا. وقال عن الكافر إذا وضع في قبره إنه يأتيه ملكان فيجلسانه، وفي رواية فينتهرانه، فيقولان له من ربك؟ فيقول هاهم هاهم لا أدري. فيقولان له ما دينك؟ فيقول هاهم أو ها ها لا أدري. فيقولان من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول ها ها لا أدري. فينادي مناد من السماء أن كذب فأفرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره. مع شدة الحر في القبر يضيق عليه القبر حتى تختلي فأضلاعه من شدة ضيق قبره عليه، نعوذ بالله من عذاب الله. وهذا من عذاب القبر. والحديث رواه أبو داود وصححه الألباني، وقد جمع الألباني رحمه الله الألفاظ الواردة في هذا جمعا نفيسا نافعا. وأما مسألة العرض في القبر فمما نؤمن به أن المقبور يعرض عليه مقعده في الجنة كل يوم صباحا ومساء. إذا كان من أهل الإيمان يعرض عليه مقعده من الجنة، وإذا كان من أهل الكفران يعرض عليه مقعده من النار. وذاك نعيم لصاحب الجنة، وهذا تعذيب لصاحب النار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشاء، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. متفق عليه، يعني هذا مقعدك تراه وأنت في قبرك حتى يبعثك الله يوم القيامة فتدخل جنتك إن كنت من أهل الجنة، أو تدخل النار والعياذ بالله إن كنت من أهل النار. وهذا الأمر أعني عذاب القبر وفتنة القبر والعرض، يجعل المؤمن المصدق يخاف الله عز وجل. فإذا عرضت عليه لذائذ الدنيا المحرمة يتذكر القبر وما فيه، فينزجر عن معصية الله سبحانه وتعالى. ولذلك ثبت عن عثمان رضي الله عنه كما عند الترمذي بإسناد صحيح أنه كان إذا وقف على قبر يبكي حتى يبل لحيته من دموعه. فيقال له: تذكر الجنة أو تذكر الجنة والنار ولا تبكي، وتبكي من هذا؟ فيقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينجو منه فما بعده أشد منه. فالمؤمن إذا اعتقد هذه العقيدة السلفية التي أجمع عليها السلف، لا بد أن يكون لهذه العقيدة أثر في قلبه وأثر في عمله، وأن لا يغفل عن هذا الأمر، وأن يتذكر أنه قريب من القبر، فإن الموت جد قريب. ومهما طالت الدنيا فهي قصيرة، والموت آت حقيقة، والقبر لا بد منه. ويجب أن يعلم أن المقصود بالقبر هنا ما يكون فيه الميت بعد موته، لا يشترط أنها الحفرة. لو أنه رمي في البحر فابتلعه حوت فهذا قبر، وهكذا. فينبغي علينا أن نعتقد، وينبغي علينا أن نتعظ. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يطول عمره في طاعة، وأن يكفينا شر الفتن والمعاصي. أيها الإخوة الأحبة، تم المجلس العاشر لشيخنا حفظه الله، والآن سيرفع أذان العشاء، وبعد ذلك نعود إليكم في المجلس الحادي عشر بإذن الله عز وجل.